تفسير الآية 31 من سورة الحج، يقول تعالى: حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره من وجوب تعظيم حرمات الله، أي اجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور بأن تكونوا حنفاء لله، أي مائلين لدين الله الحق وهو دين الإسلام عن كل دين باطل، فتكونوا عابدين له وحده، مستقيمين، مقبلين، حريصين، ثابتين على دينه، مخلصين، محبين له، غير مائلين منحرفين عنه، وتكونوا كذلك غير مشركين به. وهذا مزيد ومزيد من التأكيد على أن يكونوا حنفاء، أي غير عابدين مع أي إله غيره، كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، لأنه هو الإله المعبود الواحد، أي الذي ليس معه شريك، الأحد، أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، قوله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أي وهذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره، أي وبعد أن ذكر تعالى حال الحنفاء لله الغير المشركين به السعداء في دنياهم وأخراهم، يذكر حال التعساء فيهما ليكون ذلك أشد تأثيرا في العقول، لأنه بالضد تتميز الأشياء، فيدفع هذا كل صاحب عقل منصف عادل لأن يحسن الاختيار بعبادة الله تعالى وحده، وباتباع كل أخلاق الإسلام ليسعد تمام السعادة في الدارين، أي كونوا حنفاء لله غير مشركين به، لأنه من يشرك بالله فحاله ومثله في خسرانه وتعاسته وهلاكه التام المؤكد في دنياه وأخراه، كأنما سقط من السماء بعدما رفع إليها فمات وهلك وتمزق جسده، فتخطفه الطير فلا تبقي له أثرا أو ترمي به الريح بعد تمزقه وتفتته في مكان بعيد فلا يعثر عليه أبدا. والمقصود أنه بسبب شركه قد عرض نفسه لأفظع صور الهلاك، حيث قد سقط من حصن الإيمان ورفعته وعزته وكرامته وأنواره وسعاداته في الدارين إلى ضياع الكفر وانحطاطاته ومذلاته وإهاناته وظلماته وتعاساته فيهما، إذ قد اختطفته ومزقته وأتعسته الشرور والمفاسد والأضرار. وفي هذا بيان أن الشرك يؤدي إلى الهلاك المؤكد الذي لا نجاة معه بأي حال، إلا بالتوبة والعودة لله وللإسلام، لأن من يسقط من السماء فيتمزق وتتخطفه الطير أو تلقي به الريح في مكان بعيد لا يطمع له في أي نجاة، بل هو هالك بكل تأكيد. وفي هذا إرشاد لوجوب اجتناب الشرك تماماً.